يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم من قعد بعد قيامه للثالثة دون قراءة التشهد الأوسط؟ من قعد قبل قيامه للثالثة دون أن يقول التشهد الأوسط له حالتان. الحالة الأولى أن يترك ذكر التشهد الأوسط نسيانا ثم يقوم إلى الثالثة ولا يتذكر إلا بعد قيامه، فهذا يسجد سجود السهو القبلي لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته التشهد الأول سجد سجدتين قبل أن يسلم، وقد فاته واجب، لأن التشهد الأول فيه واجبان، واجب قولي وهو الجلوس، وواجب قولي وهو ذكر التشهد، وواجب فعلي وهو الجلوس. فلما جبرهما بسجود السهو دل على أنهما ليس من أركان الصلاة، وهذا هو الذي جعل العلماء والفقهاء والأئمة يجعلون للصلاة أركانا ويجعلون لها واجبات، لأن الشريعة فرقت والسنة فرقت. هناك أشياء لما تركت وجب قضاؤها، لما ترك الركعتين رجع فصلاهما ولم يسجد سجود السهو، وهناك أشياء من الصلاة تركها فسجد سجود السهو جبرانا لها، ففرقوا بين ما يجبر وما لا يجبر بكون الأول ما لا يجبر ركنا وكون الثاني واجبا. وهذا من الفقه الذي فقه الله به أئمة الإسلام سلفا وخلفا رحمهم الله برحمته الواسعة. فإذا ترك ذلك نسيانا عليه سجود السهو، وأما إذا تركه متعمدا فإنه يحكم ببطلان صلاته. من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا قولا كان الواجب أو فعلا فإنه يحكم ببطلان الصلاة. لو جاء وركع دون أن يكبر للركوع وقال ما أريد أن أكبر وقد بطل الصلاة، لأنه واجب قولي. كذلك لو رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده وقال ترك ذلك متعمدا حكم ببطلان الصلاة. وهكذا في الأفعال، إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة دون أن يجلس التشهد الأول متعمدا عالما فإنه يحكم ببطلان صلاته، لأن ترك الواجبات تعمدا موجب لبطلان الصلاة، وتركها سهوا موجب لجبرانها بالسجود تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.